منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرعنا معشر طلبة العلم وطالباته في حلقة مضت في الحديث عن الملائكة الكرام، ونتم ما بدأناه ونضيف إليه أنه لا يتم الإيمان بالملائكة حتى نعتقد أنهم عالم غيبي محجوبون عن المشاهدة، ليسوا تحت وسائل الحس البشرية. ويدل على ذلك أن الله تعالى قال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فهم قد طلبوا رؤية الملائكة ولكن أنى لهم. ومما لا يتم الإيمان بالملائكة إلا به أن نعتقد بما أوكل الله تعالى لهم من أعمال ووظائف. فهناك وظيفة مشتركة لملائكة الرحمن وهي العبادة، عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولكن ثم وظائف خاصة لبعضهم، وأعظم هذه الوظائف ما يتعلق بالحياة، فمنها مثلا حياة القلوب، وذلك بالنزول بالوحي. قال الله تعالى: ولكن جعلناه روحا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالوحي هو روح القلوب. ولما كان كذلك أسندت هذه الوظيفة إلى سيد الملائكة وأشرفهم وهو جبريل عليه السلام. ومن ذلك حياة الأبدان، وهو التي يحصل بها عود الروح إلى البدن حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فتعود كل روح إلى البدن الذي كانت تعمره في الدنيا. ومن ذلك حياة الأرض بالنبات، وهي مهمة ميكائيل، إذ أنه هو الموكل بالقطر، فيحصل بنزول القطر حياة الأرض بالنبات. فلما كانت هذه الوظائف الثلاث متعلقة بالحياة، كان أصحابها هم سادة الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. على أن هناك أعمالا أخرى مسندة لجمع من الملائكة، فمن ذلك ملك الموت الذي وكل إليه قبض الأرواح: قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم. وأما قول الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فإن لملك الموت أعوان من الملائكة، ولكن هو قائمهم وسيدهم عليه السلام. ومن مهام الملائكة ما أوكل إلى رضوان، وهو خازن الجنة كما جاء ذلك في حديث صحيح. وكذلك أيضا من مهامهم تعذيب المشركين في النار، تعذيب الكفار في النار، عليها 19. قال الله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن وظائف الملائكة ومهامهم العناية بالجنين، بتخليقه وتخطيطه، حتى إذا بلغ 4 أشهر تسور عليه الرحم، وأمره الله تعالى بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ومن مهام الملائكة حفظ بني آدم، وهم المعقبات الذين قال الله تعالى فيهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهم حفظة لبني آدم حتى إذا جاء أمر الله خلوا بينه وبين قدر الله. ومن مهامهم تثبيت المؤمنين ونصرهم. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ومن ذلك أيضا سؤال الميت في قبره، فإن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان. ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أن اسم أحدهما منكر والآخر نكير. وأما أصل المساءلة فثابت في صحيح مسلم أنهما يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد، كما سيأتي في باب الإيمان باليوم الآخر. ومن مهامهم أيضا الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وبالجملة معشر طلبة العلم، فإن الملائكة الكرام يخالطوننا في جميع أمورنا ويحبون المؤمنين منا وينصرونهم ويثبتونهم، بل إن صلة الملائكة بالآدميين بدأت منذ الوهلة الأولى، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم لم يزل الأمر كذلك حتى إنهم علموا أبانا آدم طريقة السلام، وكان من شأنهم أنهم غسلوه وكفنوه، وما زالت الملائكة تصحب بني آدم من استيقاظه إلى منامه وحتى في قبره وحتى بعد موته، فإن الملائكة تستقبل بني آدم من المؤمنين وتتنزل عليهم ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وحينما يدخلون الجنة يدخلون عليهم من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالملائكة تكتنفنا في جميع أحوالنا وأمورنا وتحفظ أعمالنا وتكتب سيئها وحسنها، فكان لزاما على كل مؤمن أن يؤمن بوجودهم وبما أوكل الله تعالى لهم من أعمال وبصفاتهم وغير ذلك مما أخبر الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.